قدر لعثمان أن يكون له ارتباط آخر ببئر أخرى تعرف ببئر أريس، وهي بئر إلى الشمال الغربي من مسجد قباء القائم اليوم إذا نظرت إليه من قبلته. وقد كانت هذه البئر موجودة إلى عهد قريب، إلى قرابة 30 عاما كانت موجودة. وهذه البئر كانت تسمى في زمن النبوة بئر أريس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخلها، وقد جاء في الأثر أنه دخلها ثم جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه فوقف على باب بستانها يحرس النبي عليه الصلاة والسلام أو يصبح بوابا له، فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام على شفير البئر، وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ثم جاء عمر فصنع النبي صلى الله عليه وسلم به ما صنع بأبي بكر، ثم جاء عثمان فلم يجد مكانا إذ كان المكان قد امتلي الرسول وأبو بكر وعمر، فجلس مقابلا لهما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه إنا لله وإنا إليه راجعون. طويت الأيام، مرت السنون، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي الأمر أبو بكر، ثم وليه عمر بعد أبي بكر، ثم وليه عثمان بعد عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. مكث رضي الله عنه وأرضاه فيما قالوا يحمل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده 6 سنين والخاتم في يده، ثم قدر له أن يأتي إلى هذه البئر، بئر أريس التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عندها بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجلس رضي الله عنه وأرضاه عند على البئر، ثم بدأ له أن يحرك الخاتم، فإذا بالخاتم يسقط في البئر، فاجتهد عثمان أن يجد الخاتم فلم يستطع، استعان بالرجال القادرين على النزول إلى قعر البئر، لكن كل ذلك لم يجد شيئا وفقد البئر. أصبحت البئر بعد ذلك تحمل اسما آخر، وهو أن يقال لها بئر الخاتم، أصبحت تحمل اسم بئر الخاتم، أصبحت لا تعرف تاريخيا كما كانت تسمى ببئر أريس، أصبحت تعرف ببئر الخاتم. وإلى الآن حي غير بعيد عن هذه البئر يسمى بحي بئر الخاتم، يسمى بحي بئر الخاتم، وهو أحد أحياء المدينة المنورة العامرة. والمراد ارتباط أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه ببئر روما في المقام الأول، ثم ببئر الخاتم التي كانت تسمى ببئر أريس، وكلا البئرين من آبار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أننا بينا أن أهل العلم يقولون إن بئر عروة هو أعذب آبار مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي المدينة آبار أخر غير هذه. يورد من بعض آثار تاريخية يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إما شرب منها وإما اغتسل منها أو شيء من ذلك من الماء حمل إليه صلوات الله وسلامه